وخلنا وإياكم وسبع أهل الجنة آمين اللهم آمين. هل إيش المرء يشعر في الجنة أو يشم ريحها؟ إيه نعم في الجنة ما في. يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ماذا يقول؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ابن متزوج وساكن بشقة لوحده، يقول هل تجزي أضحية واحدة لنا جميعا؟ إن شاء الله تجزي إذا نويتم هذا. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة وقال عنه وعمن لم يضحي من أمته، فهي تجزي أضحية واحدة تجزي عنكم جميعا. يعني كأن السائل يفهم أن الأضحية واجبة وهي يعني مستحبة، وبعض أهل العلم يرى وجوبها على أهل اليسار. وعلى كل حال إذا ضحيتم أضحية واحدة عنكم جميعا تجزي إن شاء الله. يقول رجل مقيم صلى العصر قصرا قبل أن يسافر بساعة، هل تجزي صلاته أم يعيدها؟ يعيدها، لأنه صلىها قصرا وهو مقيم ليس مسافرا، ولا حق له في أن يترخص برخصة المسافر فيقصر من صلاته، لأنه مقيم صلىها وهو مقيم قصرا فيعيدها. الواجب عليه أن يصليها متما، أن يصليها أربعا، أن يصلي العصر أربعا، فما دام أنه صلىها قصرا وهو مقيم فلا تجزئه، عليه أن يقضيها أربعا، يصليها أربعا قضاء. وهذا عليكم السلام ورحمة الله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين في أولادكم أو بين أولاد، متفق عليه، اتقوا الله واعدلوا، نعم بين أولادكم. أي هذا ما أدري، على كل حواد الحديث، نعم هذا حديث صحيح طلب العدل، لكن السؤال يقول الولد الذي يشتم والده ويسب له ويتحقر له ويكذب له، يكذب له ولا يكذب عليه؟ يعني هو هذا عبارة له، نعم. ها، خلاصة الكلام عقه والده ايش يعني ابنه، هل له ميراث بعد الموت؟ أي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذا لم يكن كافرا، العقوق لا شك كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج من الملة ولا يكون كفرا، فالكفر هو الذي يمنع من الميراث، أو يقتل أباه والعياذ بالله فقتله أي نعم يمنعه من الميراث، أو يكون مملوكا رقيقا. وإن كان الرق الآن يعني ليس موجود بعينه، إنما حكمه موجود، إذا كان رقيقا يباع ويشترى فهذا لا يرث من الحر. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. عسى صاحب السؤال فهم إن شاء الله. أي نعم، الله المستعان. عقوقه لك يعني خاف أنك عاقن والديك من قبل، فأستغفر الله. لكن السؤال يا شيخ في إرادة الحديث نفقه، لو كان عاق هل له أن يفرط على ابنه وهو متزوج، أو يمنع أن النفق كل أن هذا عاق؟ هي مسألة النفقة، لا بد أن حتى في العطية لا بد أن يعدل بينه، ولو كان عاق، ولو كان عاق. من قال لك يمنع من الميراث؟ سؤال الشيخ غير السؤال اللي انت تقول. الشيخ يقول يعني هل ينفق عليه النفقة غير الميراث؟ يعني مثلا هذا ولد عاق وهذا ولد بار، وكلهم تجب نفقتهم على الأب، فهل يمتنع الأب من النفقة على العاق؟ لا، لا ينبغي، بل ينبغي له أن ينفق عليه، ينفق عليه ولو كان عاقا. الحين لا تلوين لوي، احنا نجاوب على سؤال الشيخ، على إرادة الشيخ، والميراث سبق ان جاوبنا عليه. ما يعني اذا مسألة العقوق ما يمنع من الميراث، لان العقوق كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، من اعظم يعني من كبائر الذنوب عقوق الوالدين لا شك، لكنه ليس كفرا. اي نعم، ما يمنع من الميراث. اي نعم، واضح. مرحبا. صليت مع زملائي في الغرفه، احنا جايين من الرياض، صلينا على غير القبلة لمده يومين في بعض الفروق في المدينه. نعم، ما يعني كان زميلي اجتهد انه قال ان القبلة في الاتجاه. لا، اجتهاد في المدينه يد هي في السكن يدل على انكم مفرطين. لو خرج احد منكم عرف القبلة، وقبلة المدينة من اوسع الجهات، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لو خرج واحد منكم سأل راعي الفندق وين، لا يسأل اهل الخبرة. اي نعم، ما يسأل يعيد اعيدوا صلاتكم. اي نعم، لأنكم مفرط، أرى أنكم مفرطين في المدينة وفي الفندق وتخفاكم القبلة. في الفندق أو في غير، ما دمتم في المدينة وصليتم إلى غير القبلة، وقبلة المدينة أوسع الجهات، قبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وخفي عليكم هذا، معنى هذا أنكم مفرطين، أو أنكم ليس لديكم همة في البحث والسؤال عن القبلة. ووفقنا الله وإياكم، عليكم القضاء فيما. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. تبدأ عمرة المتمتع في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، لكن لا أشهر الحرم. ها؟ لا، يعمل العمرة في أي وقت من هذه الأشهر الثلاثة ويبقى في مكة ينتظر الحج ويحج من عامه الذي اعتمر فيه، لا يعود إلى بلده. بلده المدينة، لو أن بلده المدينة واعتمر من المدينة ثم رجع إلى منزله إلى بلده ثم جاء الحج وأحرم بالحج فهو مفرد أين وليس متمتعا. نعم يا شيخ، إذا رفع الإمام يديه في الاستغاثة في الاستسقاء يرفعون أيديهم، لكن إذا كان الإمام ما رفع يديه ودعا يقولون آمين بدون رفع اليدين، يعني ما هو بلازم يرفع يديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يعمل في مجال البطاطين يستوردها من الخارج؟ سؤال، استورد البطانية وهي مكتوب عليها إيش؟ مثال 8 كيلو ووزنها ينقص وهو يعلم ذلك، إذا قلت له يقول السوق عايز كده، هل علي وزر وأنا؟ ما فهمت السؤال، منه صاحب السؤال يبين لي السؤال هذا؟ ما إيه؟ أظنك صاحب السؤال. ها؟ نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، أحسن، صاحب السؤال أسمع منه. نعم، كفيلي بيستورد بطاطين من الخارج. أي كفيلي، نعم بيستوردها على أساس أن هي 8 كيلو أي بيت وزنتها ما فيش 8 كيلو أي بعض الأصناف منها مش كلها. نعم، لو أنا قلت له حرام يقول لي السوق عايز كده. لا ردبي حلال ولا فيه وزن؟ أنت على كل حين صحه وخوفه بالله عز وجل وقل هذا زور ولا يحل لك، وأما راتبك أنت فأنت راتبك مقابل عمل، حتى الزبائن لما يشتروا قل لهم ناقصة.